الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال ما قرأناه في الليلة البارحة فيما يوجب الكفارة. مر بنا ما يفسد الصوم، ونحن الآن بصدد ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. فلو أكل المرء أو شرب أو استمنى فأمنى، أو حجم أو احتجم، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها، نقول فسد صومه ويجب عليه القضاء. أما ما نحن بقراءته الآن، ما يفسد الصوم ويوجب مع القضاء الكفارة، والكفارة خاصة بالوقاع أو بالجماع في شهر رمضان. فلو وقع في غير في نهار رمضان، فلو وقع في غير نهار رمضان وهو صائم، فإن عليه القضاء فقط، أو نقول فسد صومه. أما إذا جامع في نهار رمضان، فإن عليه مع القضاء الكفارة. ومر بنا بأنه إذا جامع في يومين فإن عليه كفارة لكل يوم، وإذا جامع مرتين في يوم واحد فلا يخلو، إما أن يكفر أو لا يكفر. فإذا جامع ثم كفر ثم جامع وجبت عليه كفارة ثانية، وإذا جامع ثم جامع قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة. بقي أن نعرف ما هي الكفارة. الكفارة للجماع في نهار رمضان، لازم أن نقول في نهار رمضان، لا نقول الجماع في رمضان، لأن هذا يشمل الليل والنهار، لكن الكفارة للجماع في نهار رمضان يقول العلماء على الترتيب. الأئمة الحنابلة، والأئمة الشافعية، والأئمة الأحناف قالوا، وقول للأئمة المالكية رضي الله عن الجميع، أنها على الترتيب. على الترتيب، عتق رقبة، فإذا ما وجد رقبة يعتقها صام 60 يوما، فإذا ما استطاع الصيام أطعم 60 مسكين، فإذا لم يجد ما يطعم سقطت عنه ولا شيء عليه. وهذا بخلاف بقية الكفارات، لأن الكفارات مثلا كفارة الظهار عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين، فإذا لم يجد بقيت في ذمته. كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، إذا ما وجد الرقبة فإن لم يستطع بقيت في ذمته. أما كفارة الوقاع كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإذا لم يستطع الإطعام ولم يجد ما يطعم سقطت ولا شيء عليه. بقية الكفارات: إنسان حلف ألا يكلم زيدا من الناس فرأى من المصلحة أن يكلمه، فقال ماذا علي؟ قلنا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فالأولى أن تكفر. يقول: وما هي الكفارة؟ نقول: عتق رقبة، أو إذا ما وجدت الرقبة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا لم تستطع صيام 3 أيام، إذا ما استطاع بقيت في ذمتك. فكف إلا أن كفارة الجماع في نهار رمضان تختلف عن بقية الكفارات، فلا بد أن يكون المرء عارفا الفرق بين هذه الكفارة وبين بقية الكفارات. بقية الكفارات لا بد منها، إذا ما وجدها بقيت في ذمته. هذه الكفارة عتق رقبة، فإذا ما وجد صام 2 شهرين متتابعين، فإذا ما استطاع أطعم 60 مسكينا، فإذا ما وجد ما يطعم سقطت. بعض العلماء سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل يقولون: لا، لا تسقط، لا تبقى. نقول: لماذا؟ يقولون: كبقية الكفارات، لأن بقية الكفارات تبقى في الذمة. طيب، كيف نقول إنها سقطت؟ ما الدليل؟ الدليل على سقوطها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: أهلكت وأهلكت يا رسول الله، قال: كيف؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: أعتق رقبة. قال: ما عندي رقبة. قال: أطعم، صم 2 شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكين. قال: ما عندي. فلو كانت تبقى في الذمة لأخبره المصطفى عليه الصلاة والسلام أن قال له: إذا أيسرت ووجد لديك مال ووجد لديك استطاعة في المستقبل فأدي واحدة منه، لكن قال سقطت. ولما قال ما عندي، لما قال ما عندي جاء رجل بصدقته للمصطفى عليه الصلاة والسلام فأعطاه الرجل، قال: تصدق بهذا. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر من أهل بيتي، والله ما بين لابتيها، يعني ما بين لابتيها الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما في بيت أفقر من بيتي أنا. قال: أطعمه أهلك. وضحك المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أيها الأحباب على يسر الإسلام وسهولة تعاليمه، وأنه لا حرج فيه ولا مشقة، فيه اليسر والتسهيل للأمة. وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالقول الأول أنها إذا ما وجد الرجل شيء سقط، لأن ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: ما بين لابتي أفقر مني أو أفقر من أهل بيتي، قال: أطعمه أهلك. ولو كانت تبقى في الذمة لقال له: أطعمه أهلك، وإذا أيسرت ووجد لديك استطاعة ومقدرة و مقدرة على الكفارة مستقبلا كفر، لكن عندما قال أطعمه أهلك دل على سقوطها. ومن قال لا تبقى في الذمة قال قياسا على سائر الكفارات، لأن الكفارات تبقى في الذمة ولا تسقط. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلم رحمه الله تعالى: وإن جامع دون الفرق. جامع دون الفرق، المجامعة التي تجب بها الكفارة تغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي، كما مر بنا في باب حد الزنا. لابد من توفر شروط تغييب الحشفة وانتفاء الشبهة والثبوت. الثبوت بما يكون بالإقرار أو الشهادة، فلا بد من تغييب الحشفة وانتفاء الشبهة. ما معنى انتفاء الشبهة؟ وقعها يظنها زوجته، وقعها يظنها تحل له زوجته مثلا أو أمته، فهذا في شبهة يدرع بها الحد. فقلنا فيما سبق بأن حد الزنا لا يثبت أو لا يتم إلا بتوفر الشروط. ما هي الشروط؟ التغييب. فهنا قال: وإن جامع دون الفرق، يعني ما حصل تغييب، حصل ملامسة فقط، حصل تقدير، حصل الظن، حصل إلى آخره، لكن دون أن يكون هناك تغييب للحشفة فلا تجب الكفارة إذا لم يحصل التغييب. نعم. وإن جمع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا. ولو عمدا، يعني ما هو لازم يكون سهوا، لا، لو جامع دون الفرج إذا كان متعمد، فإذا أنزل فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة لا تجب. نعم. فأنزل منيا أو المرأة لا يخلو الأمر من ححوان، إما أن تكون مطاوعة وموافقة وراضية بالعمل الذي حصل، يعني بانقياد، فعليها كما على الرجل، عليها الكفارة. وأما إذا كانت مكرهة مجبرة رغم أنفها، غصبها الزوج وفعل ما فعل، فإن عليها القضاء فقط. نعم. أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجانب. أو كانت المرأة المجامعة معذورة. نعم. بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء. نعم. يعني من الأعذار جهل، نسيان، إكراه، فعليها القضاء فقط ولا كفارة. وإذا كانت مطاوعة مقرة للرجل وموافقة على فعله فعليها القضاء. نعم. فالقضاء ولا كفارة. وإذا كانت مقرة ومطاوعة فعليها الكفارة مع القضاء. نعم. فإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. نعم. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح. في سفره إنسان نوى الصوم وهو مسافر، لكن نوى أن يصوم ثم بدا له وجامع، فلا كفارة عليه لأنه يحق له الفطر. لكن ينبغي أن ينوي الفطر أولا، ثم إذا أراد المجامعة جامع. فإذا جامع من نوى الصوم في سفر يحق له الفطر. أو نعم. أو في مرض يبيح، أو في مرض يبيح له الفطر بعد، لكن ينبغي أن يوجد نية الإفطار أولا، ثم إذا تحلل من الصوم جامع. نعم. أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. نعم. لأنه صوم لا يلزم المدي فيه أشبه صوم التطوع، لأن الإنسان إذا صام صوم التطوع يحل له أن يفطر، يحل له أن يأكل. إذا دعي وهو صائم أجاب الدعوة، فإن شاء أكل وإن شاء دعا وبقي على صيامه. والمتطوع أمير نفسه، يعني إن شاء استمر في الصيام وإن شاء أفطر. نعم. ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده، يعني الأولى أن ينوي نية الفطر قبل أن يباشر أكلا شربا جماعا، لأنه يحل له ذلك. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين، هنا مسألة جديدة، كرر الجماع لكن أحيانا يكرره في يوم واحد وأحيانا يكرره في يومين متواليين أو غير متواليين. لا، أو غير متواليين. انتظر انتظر شوي. هل يجوز ان كل ما ابي الكعبة هنا اطوف؟ اذا تيسر لك التوقف. طب لازم اقعد ثلاث ايام؟ فاذا جامع في يومين او ايام فان عليه الكفارة عن كل يوم، لان كل يوم عبادة مستقلة. وأما إذا جامع في يوم واحد فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يجامع ثم يكفر، ثم يجامع نقول جامع نقول كفر عن الجماع الثاني، وإما أن يجامع ثم يجامع دون أن يكفر فهذا يكفيه كفارة واحدة عن الجماع الأول والثاني. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر، ولم يكفر للوطأ الأول، فكفارة واحدة في الثانية. كفارة واحدة في الثانية إذا جامع ولم يكفر ثم جامع مرة أخرى. نعم. فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر، قال في المغرب والشرق بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة. وفي الأولى إذا جامع يوم السبت ويوم الأحد، إذا جامع يوم الأحد ويوم الاثنين اثنتان، أي كفارتان، كفارة عن جماعه الأول في يوم السبت وكفارة عن جماعه الثاني في يوم الأحد. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. إذا كان في يوم واحد لكن جامع ثم كفر ثم بداله وجامع، نقول عليك كفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى للجماع الأول. نعم. لأنه وقت محرم وقد تكرر، فتتكرر هي كالحج. فتتكرر هي كالحج، يعني إذا فعل محظورا من محظورات الحج وكرره فإنه عليه كفارة بعدد تلك المحظورات. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك. لا. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، أو نسي النية، أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه هرمة الزمن. إنسان لزمه الإمساك، كان مسافرا وقدم ولزمه الإمساك، كان مريضا فشفي ولزمه الإمساك، لم يعلم بالهلال فثبت ضحا لزمه الإمساك، فإذا جامع بعد أن يمسك فعليه الكفارة ولو أن ذلك اليوم لا يعتد به، بل عليه الإمساك والقضاء. نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مثلا ثاني جامع وهو معافى جامع وهو صحيح ثم جن جامع وهو مقيم ثم سافر يلزمه الكفارة لأن ما طرأ كان بعد استقرارها ما طرأ من سفر أو مرض أو جنون كان بعد استقرار الكفارة عليه. نعم. ومن جامع هو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة عن لاستقرارها كما لو لم يطرأ الأذن. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. أما لو جامع في صيام نافلة لو جامع في صيام قضاء لو جامع في صيام كفارة فلا يجب عليه كفارة لجماعه وهو صائم فالكفارة واجبة لجماعه في صيام رمضان فقط. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساويه والنزع جماع النزع جماع يعني إذا نزع يعتبر هذا في حكم الجماع إذا حان الوقت أو وجد الوقت وهو يجامع ثم نزع في حكم الجماع ومن العلماء من يقول إنه إذا نزع بمجرد ما يتبين له الوقت ينزع فلا شيء عليه. نعم. والإنزال في المساهقة كالجماع هنا نقول ولا يحرم وقع يعني بالنسبة للكفارة الكفارة هنا أيضا تختلف عن بقية الكفارات فكفارة الظهار إذا قلنا صيام شهرين متتابعين لا يحل له أن يواقع إلا بعد أن يكفر وأما بالنسبة للكفارة في الوقاع في نهار رمضان فإنه يواقع ولو لم يكفر لأنها باقية في ذمته يواقع ولو لم يكفر ويواقع ليلة الصيام ليلة الأيام التي يصوم فيها بخلاف إذا كان يصوم كفارة ظهار فلا يواقع لا ليلا ولا نهارا من المظاهر منها إلا بعد التكفير بخلاف ما لو كان عنده زوجتان وظاهر من واحدة وأراد أن يصوم الكفارة لا يواقع التي ظاهر منها حتى تكتمل الكفارة وأما التي لم يظاهر منها فله حق وقاعها ليلا. نعم. والإنزال بالمساهقة كالجماع مع أنه محل خلاف. نعم. وهي أي كفارة الوطء هنا كفارة الوطء يبينها المؤلف رحمه الله الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة الأحناف ورواية عن الإمام مالك رحمهم الله جميعا أنها على الترتيب على الترتيب المعتمد لدى الإمام مالك في المذهب رحمهم الله أنها على التخيير على التخيير دليل الأئمة الذين قالوا إنها على الترتيب ما ورد بالنسبة لإجابة المصطفى عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي جاء وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله. نعم. وهي أي كفارة الوطي في نهار رمضان إتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الدارة بالأمل فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله يقول هو على التخيير كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد وكما ذكر ذلك ابن هبيرة في الإفصاح فنقلوا عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله أنها على التخيير بقية الأئمة قالوا لا، ليست على التخيير وإنما على الترتيب، الرقبة أولا، إذا ما وجد صار، إذا ما استطاع أطعم، إذا ما عنده شيء سقط. الإمام مالك رحمه الله يقول لا، ما ننظر، نقول رقبة ثم كذا ثم كذا، يعني قول للإمام مالك على غرار ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة. القول الراجح لدى الإمام مالك كما ذكر ذلك ابن رشد في بداية المجتهد، وكما ذكر ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، أن الإمام مالك رحمه الله يقول هي على الترتيب، هي على التخيير، وبقية الأئمة قالوا على الترتيب. نعم. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نص ساء من تمر أو زبيب أو شعير أو أقل. فإن لم يجد شيئا من يطعمه للمساكين سقطت الكفارة، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه المساكين فأخبره بهاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج وذهاب ويمين ونهرها، ويسقط الجميع بتكفير غيره أنه بإذنه. يقول هنا يقول رحمه الله فإن لم يجد سقطه. ما الدليل؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعرابي وذكر له حالته وأعطاه التمر قال أطعمه أهلك، قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها بيت أفقر من أهل بيتي، قال أطعمه أهلك، وضحك المصطفى عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على سقوطها. ولو كانت باقية لأخبره المصطفى عليه الصلاة والسلام قائلا أطعمه أهلك وفي حالة إيسارك كفر، لكن لما أنه ما قال له كفر فيما بعد دل ذلك على سقوطها. هناك قول لبعض العلماء كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم أنها لا تسقط. نقول ما الدليل؟ قال قياسا على سائر الكفارات. فجمهور العلماء يقولون إذا لم يجد سقطت. النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول لا تسقط. ما الدليل بالنسبة للأول؟ الدليل بالنسبة للأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له أنه إذا أيسر أن عليه أن يكفر. ما الدليل لما ذكره الإمام النووي في شرح مسلم؟ الدليل قالوا قياسا على سائر الكفارات، فسائر الكفارات تكون على الترتيب مثلا، وإذا ما وجد بقيت في ذمته ولا تسقط، ويسقط الجميع بتكفير غيره أنه بإذنه. أنا مثلا ما عندي كفارة، ما عندي عتق رقبة، ولا أستطيع الصيام، وليس عندي ما أطعم، جاء أحد أهل الخير والتقى والصلاح قال سأكفر عنك فأخرج كفارة عني، يقول إنها تسقط، تسقط التي في ذمتي إذا كفر غيري عني، تسقط العهدة ولا أكون مسؤولا عنها وليس في ذمتي شيء. فيقول ويسقط الجميع، يعني أي كفارة من الكفارات بتكفير غيره عنه، لكن لازم بإذنه، لازم بإذنه إن كان حيا، وأما إذا كان قد مات فلا يحتاج الأمر إلى إذن. يعني إنسان عليه كفارة قتل، عليه كفارة قتل خطأ، وجاء أحد أبنائه وأخرج الكفارة عتق رقبة، أو لا عتق رقبة لأن الصيام ما يمكن يصوم عنه، عليه كفارة يمين فأخرج أحد أبنائه عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، نقول إذا كان صاحب الكفارة حيا فلا بد من إذنه، وأما إذا كان قد مات فإنها تسقط من ذمته بمجرد تكفير غيره عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.